خلاص. هنا لما قال ثم مرتبهم، الموت قال الاول والصمم الثاني، لان ده اللي يسمع بيه بلاغ الرساله، والعين عشان يشوف ايات الايه، ايات الاعداد. فجاب الصم الاول بعد الموت، وبعدين جاب مين؟ ويرتهم صم بس، كان من الممكن للاصم ان ينتفع بعينيه. ولذلك الاصم لما يبقى مقبل عليك وتتكلم ويتكلموا بالاشاره يفهم ولا ما يفهمش؟ بقى لما تعمل له كده، ده هو الاصم يعمل كده، يتكلم على الراجل يقول لك امين، يعني راجل يتكلم على ست انت تفهمه ولا لا؟ بالاشاره، لكن يشوفه، لكن ايه يشوفه. تقول له يعني ما تعملش دي، تعال يفهم بالاشاره. طب بيفهم الاشاره بواسطه ايه؟ اي طب العين نعم يا رقى يبقى معاك له منفذ للحياه. ميت ادي واحده اصم واعمى، ما نقول له الله. يبقى اذا لما قال مش بس اصم وما بيستعملش عينيه، لكن ده قال اعمل حاجه تانيه، قال لك لا اذا ولوا مدبرين لا تسمع الصم. اهي يمتي، يمكن لو مقبلين عليك يشوفك بعينه وتشور له، وان كان العمليه بالتشويل ده صعب شوي، انما يفهم ولا لا؟ فاذا كان مدبرا اداك ظهره، يبقى لا الاشاره نافعه ولا هو سامع، يبقى تمام. ما ينفعش ولا ما ينفعش؟ يبقى اقول له دول مش هينفعوا اياك. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يقول له نتفهم بالاشاره، قال لك ده ولوا مدبرين يعني ادوك ظهرهم، يبقى العين تعطلت رخرة. فبالادبار تعطلت العين، وبالصمم تعطلت الاذن، فلا وجه ولا منفذ للادراك مع الكلام. وبعدين جاب العين في الايه؟ في الاخر. وما انت بهادي العمي عن ضلالهم، ما يضل على الطريق ما يهديش الاعمى، وخصوصا اذا اصر على العمى. انما لم كان ما يصرش على العمى ويقول لاي واحد ياخد ايدي، الف واحد ياخد ايدي. يبقى امتى العمى بيبقى يضايق؟ لما ما يديش للعمى حقه. انما لو الدم ادى للعمى حقه يبقى مفتح، يقول لي يا واد عديني الشارع خد ايدي اعمل مش عارف، كل واحد ايه يعمل. فانك لا تسمع الموتى ماشي، ولا تسمع الصم الدعاء. امتى؟ اذا ولوا مدبرين. طب وجاب ولوا مدبرين، قال لك لان يمكن اتفهم معاه بالاشاره. مش فيه خرس بيقفوا للصالح؟ مش فيه خرس عارف القيم وعارف المش عارف ايه؟ عرفها ازاي؟ بالاشاره. لان الاشاره هي الوسيله الاولى في الاداء، الوسيله الاولى. والوسيلة والإشارة هي الوسيلة التي تشترك فيها كل الأجناس وكل الألسنة. برضو الإنجليزي لما يقول له ما تعملش شيء هيقول نو بلسانه، إنما نو مش كده بيقول كده ويقول نعم، بيعمل كده ولا ما يعملش. ففيه أشياء تشترك فيها كل الأجناس. الإشارة التفاهم بالإشارة دي كلنا فيها واحد كلنا. ولذلك لما تقول لواحد يا أخي ابعد عني، ولذلك اللي لما يجي واحد يمثل المعاني ينفعل بالإشارة ليوضح الإيه، ليوضح المعنى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالهم، عن ضلالتهم. إن تسمع، أي ما إن هنا بمعنى ما، ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واحد ذهنه متلفت عشان يشوف سر الكون العجيب ده اللي هو عايش فيه، إيه دي؟ مين اللي عامل له السنة دي؟ مين اللي عامل له القمر؟ ومين اللي عامل له الرعام؟ محدش ادعاه. ده اللي عمل الكوبايات عمل براءة اختراع، واللي عمل معلقة ناكل بها عمل مش عارف إيه. أي واحد عمل أي حاجة يقول له سجلها في الله. الله. واللي عمل دي كله، عمل الكهرباء عارفينه اسمه ادسون، وعرفنا تاريخه وعرفنا مش بقى اللي عمل الشمس دي اللي ملاك قطعه غيار، وعماله من يوم ما خلق الكون عماله تقدم مهمتها، ولا حد يقدر يطفيها بنفخه

ومش اضبطها هي مضبوطة عنده، اضبط نفسك عليها. هذا الكلام. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال لا، هم علقوا في الكذب. طب ده دي ما احنا في الآخرة دلوقتي هنكذب كمان هنا؟ قال لك بانوا على ظنهم. ليه قالوا على ظنهم؟ وإلا فهم في الوقت ده الكلام بتاعهم مش اختياري، ده كلام خلاص انتهى، ما عادش يقول كلام كذب بقى. ولذلك هو هيقول في الآخر كذلك كانوا يؤفكون. أهم قلبوا الحقيقة هنا زي ما قلبوها فين؟ زي ما قلبوها في الدنيا، علقوا على الايه؟ على الكذب. لكن بيقول خلهم يقولهم لأن ده في نظرهم. وقال لك ما لبسوا، ما لبسوا في ايه؟ قال لك اللبس ده المكث طويلا. ما لبسوا في الدنيا ادي واحدة، ما لبسوا في قبورهم بعد الموت الى ان تقوم الساعة ادي تانية، ما لبثوا بعد النفخة التي تميت والنفخة التي تحيي، يبقى كم كان حالة ممكن تكون؟ ثلاثة. اللي مات من أول آدم يبقى له إيه؟ مدته طالت في نظرنا من أول آدم، شو بقى على ما تقوم الساعة بقت كم قرون وكم أجيل وكم طويلة قوي، تبقى دي الزمن اللبس الطويل القوي. عشان اللي مات في الأول خالص، ما هو في ناس هيموتوا في الاول خالص وده يبقى زمانهم الى ان تقوم الساعه ايه؟ اطول الازمنه. طب والناس اللي هيموتوا ساعه النفخه الاولى وبعدين النفخه الاولى تيجي وبعدين تيجي النفخه الثانيه، إيه؟ يبقى لبسهم قد ايه؟ قليل. والتانيين العاديين اللي ماتوا وبعدين بقى زي اللي بيموت دلوقتي كده وعلى استنى على ما يجي البعض، يبقى دول الوسط، يبقى كام لبس بقى؟ لبس أطول، وهو من أول الخلق إلى أن تقوم الساعة. لبس متوسط وهما اللي بين الاثنين دول، يبقى المقصود بهم بين موته وبين القيام للساعة. ولبس أقصر أوي أوي وهو إيه؟ بين النفخة الأولى والنفخة الإيه؟ والنفخة الثانية. لبسته لبسه قليل في إيه؟ قال لك طب ما هيبقى فيه كفار برضه من الأول وهيبقوا كفار برضه من الوسط، وحيبقى فيه كفار من بين النفقة دي والدي. يبقى إذن كلمة اللبس على عمومها أطول وطويل وقصير كله. طب ويقولوا الكلام ده إزاي مع أنهم هم في الآخرة ما فيش كذب؟ وبعد ذلك يقول أن كذلك كانوا فكون. أما قال لك لأن الغائب عن الزمن. ما هو الزمن؟ الزمن ظرف للأحداث، والمكان أيضا ظرف للأحداث، فكل حدث أي فعل لا بد له من زمان ومكان الاثنين. كويس أوي. ولذلك بيسموها الظرف. الظرف يعني الشيء اللي يحصل فيها. إحنا لو نمنا بالله يستطيع واحد لما ينام ويصحى إنه يحدد نام كم ساعة؟ ما يقدرش. ليه؟ لأن الزمن بيحسب بتوالي الأحداث فيه. اللي نايم ما عندوش احداث، ما يعرفش الزمن. ولذلك كل اللي ناموا طويلا سواء كان بنوم كما قال الله في اهل الكهف، او كان بموت، او كالذي مر على قريه وهي خاويه الى اخره، لما قالوا كم لبثتم لم يوقتوا الا على العاده، هل يوم او بعض يوم؟ ده عادتنا كده. ليه؟ قال لك لانه ما يدركش بالزمن، ما يدركش، انما يضرب الزمن اللي مين؟ اللي متتبع الاحداث وشايف دي ودي ودي، هو اللي يدرك الدم. انما اللي نايم ما يدركش الا على الطبيعه وعلى عاده، متعود ينام 4 ساعات، متعود ينام 5، هو جاب اليوم او بعض يوم، ما حدش يقدر ينام اكتر كده في العادي. كويس قوي. وما دام الانسان ما يدركش هذه، يبقى لما يقول الكلام بتاع يوم او بعض يوم يبقى صادق. هم قالوا ايه؟ احنا لبسنا قليل، ما قدروش يحددوا. ولذلك هيجي في آلة تانية كم لبستم؟ قالوا له اسأل العادين اللي بيعدوا علينا واحنا عارفين